لو كان بيننا الحبيب لدنا القاس والقريب من طيبة قبل المجيء طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب هداك الكون الرحيم رحمة للمؤمنين.